ولا محارم يمكن تسافر مدى. نعم. ايش؟ ذات ايش؟ ذات انسان. شو ذات انسان؟ آدم يعني. والله ما اعتقد احد يقول مش شرط بيدع في البينة ان يكون آدميا يعني. الا سنقصة الكلاب البوليسية. ها؟ لا انا قلت ذات عدل يعني ان عدل من العدول. واشهدوا ذوي عدل منكم منفوقا بها. ايه منفوقا بها؟ ها جاء لي برجل كافر يشهد له ما نقبل شهاده لانه قال اشهدوا ذوي عدل من منكم لا بد ان يكون مسلم ولا عدل عليه. وقال فرجل امرأتان ممن ترضون من الشهداء. ولهذا لا تقبل شهادة الرجل لابنه ولا لأبيه ولا لزوجته كما فات إن شاء الله في باب موانع الشهادة. تقرار يعني بكتابته يعني بقلم المدين معلوم إذا كان معروفا فهذا إقرار. ولكن لو ادعى الورثة أو ادعى المدين أنه أوفاه وقال هذه ورقة قديمة كتبتها أنا ولما أوفيت وقلت عطني ورقة قال ضاعت الناس تحيرون. ياخذ منه ورقة بإقراره لأن يعني في ذمتي لكلان 1000 ريال ثم يجي المدين ويوفي يقول عطني ورقة لأصليها أمزقها ولا أكتب فيها التوصيل كان لو ضاعت يمكن يقول هكذا. كيف؟ نعم. لا ما يمكن ما يمكن أبدا ما تقبل إذا قال لبينة لي اللهم إلا أن نقيم دعوة جديدة فهذا شيء ثاني. ها؟ هي على كلام المؤلف. نعم. إيه؟ حاد مو كافي البينة مستشفى هذا لازم يكون عدود إذا قدح فيه من مدعى عليه يبين القتل. ها؟ يحلف الإشارة يحلف الإشارة يقول احلف الله يحلف الإشارة. الآخرة تابده إشارة مفهومة ما قد يكون يقول كذا يعني يشري الله عز وجل يحلف. لا ما يجوز التورة للظالم محرمة ولا تنفعه. نعم. إيه توكيد الخصومة. إيه نعم لا بأس له. الظاهر من هذا أنه سلاح يعني قريب. هذا سلاح قريب. هو إذا لم يتصور أنه الخصم بنفسه ما استطاع أن يدافع. لكن بعض المحامين والعياذ بالله يحاول أن يقلب الباطل حقا من أجل أخذ المال وأن يبقى على مركزه وسمعته ولا عرف وش إلا شاف أنه ما في فائدة راح يطول المسألة فرفعها للتمييز. فلجت إن التمييز صار يرفعوه للمسعى للقضاء وقام يعطل المسائل. ما يجوز هذا. أي إنسان يحامي عن شخص بالباطل هو حامي عليه. نعم. نعم. كيف؟ أي حديث؟ نعم البين على المدعي معناه إذا لم ينكر هذا الشيء يمكن هذا عموم يتخصص لأنه قال البينة على المدعي في حال تكون اليمين على المنكر واليمين الآن ما أنكر ما حصلت في جانب المنكر فلما لم تحصل قول جانب المدعي لأنه أحيانا يتعين على القاضي أن يحلف المدعي أحيانا نعرف أن المدعي مفسد. وكثير من الناس يتخوف جدا من اليمين في الخصومة لأن اليمين في الخصومة سبحان الله العظيم إذا كانت ثابتة فإن العقوبة أسرع إلى الإنسان من ظله أبدا. حكى الإنسان عن شخص خاصمه بباطل والقاضي مشى على ما تدل عليه السنة في هذا وحلف المنكر وهو كاذب فقال حسبنا الله ونعم الوكيل. تقول ما بقي يومين إلا صار عليه حارث هو على عياله كلهم أعوذ بالله. وكما قال بعض السلف قال اليمين الكاذبة تدع الديار بلاقة بلاقة يعني خالية تهلك الناس. فكثير من الناس إذا جاء اليمين يخاف ولا يحلف. نعم وجدنا قرائن مثلا أدى ماذا أنكر يعني وقال ما هذا يبين وهذا أنكر ونحن قلنا نكل يعني نكل فقلنا وهذا عليه يعني استقرار قرائن من جنس أشياء وكذا هو ليس عند هذا يعني هل يقول أليس نقل عليه ولو قلنا أحلف لقلنا رجل أحلف لا ما نقل عليه مثلا الرجل جاء هذا أدى على هذا من هذا محمد أدى على خليل بمئتين ألف فلا يا محمد خلق دباء أدى عن محمد على خليل بمئتين ألف ريال طيب قلنا خليل محمد ببينة قال ما عندي بين طيب قلنا لهذا أهل الصال ما نعم في بين نعم ونعرف ان هذا قبل اسبوع قبل كذا يعني واخر اشياء هو ما كان عنده هذا المبلغ الذي اتيه هذه الاشياء يعني هذا قرينه على انه قبل اسبوع وهذا يقول انا اعطيته قبل شهر مثلا. طيب فقال هذه قرينه اما على المذهب ما في قرائن يحكم عليه بالنكول مادام اي ابا اي احد مو ابا خليل ابا اي احد يحكم عليه بالنكول يقال سلم المكانات ما في اشكال. وعلى القول الثاني يحكم عليه بالنكول بعد ان يحلف محمد الان عنده قرينه اقوى. هم قلنا يرجع للقاضي هم قلنا قول الراجح ان الاحتمال الذي ذكرنا انه يرجع للقاضي اذا راى انه حلف حلف لان خليل جائز يقول انا ورثته من ابي مثل جاءني من صاحب لي من صديق لي وجدت كنز في الارض يعني ما اجد رزق الا من طريق محمد. يجي ايش؟ ما عليك ما حلف على هذا. على كل حال المسألة واضحة ما في اشكال يعني يقضى عليه بالنقول اذا عيل يحلف لكن المشكلة اذا حلف اذا حلف خليل هذه مشكلة. نعم إلا محررة الدعوة هي ادعاء الإنسان على غيره حقا أو براءة من حق يعني أن يدعي على غيره حقا فيقول أنا أطلب فلان كذا وكذا أو براءة منه بأن يدعى عليه فينكر فهذه أيضا نوع من الدعوة وإن كانت تسمى إنكارا. فالدعوة إذن إما أن يدعي الإنسان أن له على فلان شيئا أو يدعي عليه أنه أبرأه من كذا أو ما أشبه ذلك ولكن الأخيرة يسميها العلماء إيش يسميها إنكارا. الدعوة أولا ينظر إليها من ناحية الجواز هل يجوز للإنسان أن يدعي على غيره حقا؟ الجواب نعم إذا كان ثابتا فله أن يدعي على الحق. أما إذا كان ظلما فإن النصوص كثيرة في عقوبة من ادعى على غيره شيئا باطلا. يقول النبي عليه الصلاة والسلام من اقتطع مال امرئ مسلم بيمين هو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان. والنصوص في هذا كثيرة. فإذا زادت الدعوة فلا بد لها من شروط. الشرط الأول أن تكون محررة

وقال اصبر حتى يحل ثم بعد ذلك ادعي عليه وطالب. اما قبل ان يحل فاننا لا نسمع منك هذه الدعوه لان حقك لو ثبت الان لم يمكنك المطالبه به. واضح يا جماعه؟ اذا اشترط شرط ثالث ان يمكن المطالبه به حالا. ان تمكن المطالبه به حالا فان ادعى مؤجلا لم تسمع الدعوه حتى ايش؟ حتى يحل. وهذا الشرط فيه خلاف. والصحيح انه تجوز الدعوه بالمؤجل لاثباته، لان هذا المدعي يقول القاضي اثبته لي وانا ما اطالب الان، انا اطيع على ما هو عليه، لكن اريد بالمطالبه اثباته خوفا من ان يموت الشهود الذي عندي او ينسوا او ما اشبه ذلك. وهذه لا شك انها وجهة نظر صائبه، فان المدعي له وجهة نظر وله حق في ذلك. فالصواب إذن انها تصح المطالبه بالمؤجل لاثباته. والمدعي الان لا يقول انا مطالب به، لانه حتى لو قال انا مطالب به ما يتمكن، لكن يقول انا اريد منكم اثباته لان هذا الرجل في ذمته لي كذا وكذا، واذا جاء وقت المطالبه طالبته. الشرط الرابع ذكر السبب، ذكر سبب الاستحقاق. فلا تصح الدعوى بدون ذكر السبب، وهذا ايضا محل وثاق. فلو ادعى الارث وقال انا وارث هذا الرجل الميت، طيب وش علاقتك به وش صلتك به؟ كان بس انا وارث، ادعي اني انا مستحق ماله بالارث، فاننا لا نسمع الدعوه. والا لكان كل واحد يجي اذا خبر ان شخصا ليس له وارث وعنده ملايين جاء يركض يقول انا وارثه. نقول لا بد من ذكر السبب. قال انا وارثه لاني عمه، لاني اخوه، او امراه تقول لاني زوجته، او رجل يقول لاني زوجها، او ما اشبه ذلك. فلا بد من ذكر السبب، فان لم يذكر السبب لم تصح الدعوه. طيب لو قال قائل اسمعوها واطلبوا السبب، نعم لكان هذا وجيها. نقول نعم صحيح انه لا بد من ذكر السبب ولا يستحق الا بذكر السبب، لكن جعلنا ذلك شرطا في سماع الدعوه فيه نظر، فيه نظر. وان كان بعض الفقهاء قالوا ان هذا لا نزاع فيه، لكن ينبغي ان يكون فيه نزاع، لان نقول اذكر نعم، نقول نسمع الدعوه ثم نطالبه بالسبب. اما لو جاء قال انا وارثه، كنا بس رح قدم بانك انت وارثه بسبب انك تتصل به من ناحية فلانية، من قرابة أو نكاح أولا. الخامس ذكر الشروط، ذكر الشروط. فلو ادعى عقد بيع أو إجارة أو نكاح أو وقف أو غير ذلك فلا بد من ذكر الشروط. وأشار إليه المؤلف بقوله وإن ادعى عقد نكاح أو بيع أو غيرهما فلا بد من ذكر شروطه، فلا بد من ذكر الشروط. فلا يكفي أن يقول إن فلانا أدعي أن هذا الرجل باع علي ملكه حتى يبين شروط صحة البيع، حتى يبين شروط ذكر شروط صحة البيع، فيقول باعه علي وهو مالك له بثمن معلوم، ويذكر بقية الشروط. عرفتم؟ لماذا؟ لأن الحكم بالشيء فرع عن تصوره، وإذا لم نتصور هذا الشيء كيف وقع فإنه لا نحكم، فإننا لا نحكم به،

كيف؟ ايش؟ ايش؟ يعني اي مرة تدعي ان هذا الرجل زوجها بدون بينة، هل يسمع ولا لا؟ ربما تدعي ذلك وتدعي ان الشهود غير حاضرين او انه مات. لا ما على كل حال العقد هذا ما حصل الا اخيرا، وثائق العقود اخيرا. ها؟ ومن مرت علينا؟ لا في مرت علينا. ها؟ مرت علينا. وقلنا المذهب انها لا تسمع. والصحيح انها تسمع لاجل يتبرأ منها. وهذه نسخة النكاح تشبه الدعوة المخلوقة. لا اذا ادعى نكاح امرأة تسمع لا في شك. يعني يدعي حقا له. نعم. العوام لا يعرفون شروط البيع، من بين أفراده إذا حاجات مبلغ يعني يستحق النظر بنفسه يسأل عن شروط البيع. أبد أبد ولا نلزمه، لأن هذا لو أردنا أن نلزمه لكن مشكل فيه تعب القاضي. لكن الخصم إذا ادعى فقد شرط، إذا ادعى فقد شرط أو يوجد مانع نظر فيه فجب ولا ما يقول المدعى عليه نعم انا بيت عليه لكن في شهاده. لا ما تصل انا ما اقف صلى. نعم صلى كيف صلى؟ انا والله صابع صلى. اي نعم ما هذا بس من أجل أن تحل الأبواب فقط. وعدم السماع أن السماع يلتفت القاضي لها وينظر في قضيتها. وأما عدم السماع فلا يلتفت إليها ويصرف النظر عنها. حتى لو حضر وقال أدعي أن فلان زوجي لأنه أريد أن أكون زوجته فيصرف النظر عنها. وقال ما أسمع روح بس طلعها يا جندي. واضح؟ أما إذا سمعت فإن القاضي ينظر في أمرها ويسمع لدعواها ثم يطلب بزينة. واضح يا جماعة؟ طيب إذا في التفصيل، إن ادعت شيئا سوى النكاح من مهر أو نفقة أو غيرهما سمعت دعواها ثم إن أتت بزينة قبلت وإلا فلا. وإن لم تدعي إلا النكاح فإنها لا تسمع دعواها أبدا ويصرف النظر عنها. واضح؟ لكن في هذه الصورة لو طلبت سؤال مشروع، لو طلبت من القاضي أن يفارقها الزوج فهل يلزمه أن يلزم الزوج المفارقة؟ يفارقها أو يصرف النكاح، لأن هي الآن ستبقى في حرج، ستبقى في حرج، تبدأ أنها زوجته.